Book 2 21 21 21 Small talk, chiacchiere 2 محادثة قصيرة رقم 2 محادثة قصيرة رقم 2 Da dove viene lei? Di dov'è? Min aina ant? Min aina ant? Da Basilea. Di Basilea. Ana min Basel. Ana min Basel. Basilea si trova in Svizzera. Basel fi Svizzera. Basel fi Svizzera. Le posso presentare il signor Müller? اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. لوي استرانيرو. هو أجنبي. هو أجنبي. parla diverse lingue. هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. Lei è qui per la prima volta? هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ No, ci sono già stato l'anno scorso. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Ma solo per una settimana. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Come si trova da noi? أتستمتع بوجودك عندنا؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ Molto bene, la gente è gentile. جدا، الناس هنا لطفاء. جدا الناس هنا لطفاء. Ed anche il paesaggio mi piace. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Qual è la sua professione? ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ Sono traduttore. أنا مترجم. أنا مترجم. Traduco libri. أنا أترجم الكتب. أنا أترجم الكتب. È solo, sola qui? هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ No, c'è anche mia moglie, mio marito. لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا. لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا. E quelli sono i miei due figli. وهناك طفلاي الاثنان. وهناك أطفالي الاثنان.